بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس بعض الأحكام فيما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا على مسألتين أخيرتين. المسألة الأولى فيما يتعلق بوضع اليدين بين السجدتين، أين يضع يديه بين السجدتين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا نص بلفظه، ولكن عامة العلماء أنه يضعهما على ركبتيه أو على فخذيه، ورميهما بجانب رجليه هذه من البدع ولا قائل به، هذه من البدع ولا قائل به. إذن وضع اليدين بين السجدتين يكون على الركبتين أو على الفخذين، هذا قول عامة العلماء، ولم يقل أحد بخلاف هذا القول، لم يقل أحد بخلاف هذا ماذا القول، أن هذا الموضع كما قلنا ما جاء به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية التي ماذا مرت بنا، المسألة ماذا الثانية التي مرت بنا، وهما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد رمى ببصره إلى أصبعه، رمى ببصره إلى أصبعه. فما حال هذا الحديث الذي مر معنا بالأمس؟ أين الباحثون؟ ما في أحد من المتقدمين أعلّه، والمتقدمون ماذا يترجمون لهذا الحديث؟ يعني يترجمون لهذا الحديث بأن الإنسان يرمي ببصره إلى أصبعه إذا رفعها في التشهد. من الذي ترجم هذه الترجمة؟ الإمام النسائي. الإمام البيهقي. ومن يعني ما في من المتقدمين من أعل هذا، مع أنه خارج مسلم، والذي في مسلم حديث ابن عمر، من الذي يرواه في مسلم ولم يذكر هذه الكيفية، وهي أنه يرمي ببصره إلى أصبعه؟ نعم، في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر من يرويها في صحيح مسلم ولا يذكرها عن مسلم ابن أبي مريم، ها؟ إسماعيل بن جعفر، يخالف من مالك، أيوه يخالف هؤلاء في صحيح مسلم ما يذكرونها، وخارج مسلم يأتي إسماعيل بن جعفر ويشترك معهم في هذا الراوي، يشترك معهم في هذا الرأي مسلم بن أبي مريم، ويذكر أنه كان يرمي ببصره. من حيث قواعد المصطلح التي أخذناها يعتبر من قبيل الشاذ، يعتبر من قبيل ماذا الشاذ، في مسلم ما في، وخارج مسلم فيه هذه ماذا الزيادة، فيه هذه ماذا الزيادة، لكن تحتاج إلى من أعلها من المتقدمين بالشذوذ، بل يترجمون عليها، بل أنهم يترجمون عليها. هذا حديث من؟ حديث ابن عمر. الحديث الثاني أين الذين قلنا لهم يبحثون؟ الباحثون أمس أحنا على باحثين، محمد وأبو أحمد وفخر الثاني. أيش حال حديث عبد الله بن الزبير الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد إلى التشهد رمى ببصره إلى أصبعه السبابة؟ ها؟ في مسلم، في مسلم من رواها بدونه؟ ها؟ لا، لكن من؟ ايش السند في مسلم؟ من؟ عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، لكن قبله السند من أوله، في مسلم. ها ما نسمع ما تقول تسمعونه؟ ما يسمعونك اللي بجانبك. رفع صوتك في مسلم عن من وعن من؟ إلى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل عامر من؟ قبل عامر في السند من؟ من؟ عثمان بن حكيم. قبل من؟ قبل عامر. وقبل عثمان بن حكيم من؟ من؟ عبد الواحد ابن من؟ عبد الواحد بن زياد. وقبله من؟ أبو هشام. هذا في مسلم. طيب وخارج مسلم؟ من؟ مخرمة بن بكير. وقبله ابن المبارك. ايوه الحسن. من؟ حسن بن عيسى أو إسماعيل. طيب وقبلها إيش؟ ما فيها ابن عجلان. لا الذي في مسلم ما هو من طريق ابن عجلان. الذي في مسلم ما هو من طريق محمد بن عجلان. ها ما في مسلم حديث عبد الله بن الزبير من طريق ابن عجلان. في مسلم هو هذا. طيب زيادة بحثوا زيادة يا اخوان. حنريد نص من المتقدمين على الحكم على ان الانسان اذا جلس للتشهد يرمي ببصره الى اصبعه الناشاده. نريد حكم المتقدمين، فإذا لم نجد ما نستطيع أن نحكم، وإلا على قواعد المصطلح أنها شادة في حديث ابن عمر وفي حديث عبد الله بن الزبير. يحتاج الواحد يستوفي ماذا طرق ماذا الحديث طرق ماذا الحديث ويعني تحصل ماذا الفائدة. هل السنة ينظر إلى أصبعه؟ هل ثبت هذا أو لم يثبت؟ فجاء من طريق يعني جاء عن صحابيين عن عبد الله بن الزبير وعن ابن عمر. في مسلم ما في، خارج مسلم جاء، لكن هل حكموا على ما جاء خارج مسلم بأنه شاذ أو لم يحكموا على ماذا بالشذوذ؟ يعني احنا نريد هذه المسألة، يعني يحتاج الواحد يبحثها بحثا موسعا. بارك الله فيك. أبو عوانة إيش يقول في الترجمة؟ إيش الترجمة؟ إيش فيها؟ لكن إيش في الترجمة؟ ترجم بماذا؟ يعني ترجمت يعني النظر إلى الأصبع في حالة التشهد. هو كذا تراجمهم، هذا اللي جعل الواحد ما يستطيع يحكم. يعني ترجمة أبي عوانة، ترجمة البيهقي، ترجمة النسائي، فهم يترجمون. ما معنى الترجمة؟ يعني يقول يعني النظر إلى الأصبع في حالة التشهد، ثم يسوق الأحاديث يدل على أنها ثابتة عنده، يدل على أنها ثابتة وليست ماذا من قبيل الشاذ. ولما نأتي ونحن من المتأخرين، ما سبقك أحد من المتقدمين بقولك أنها شاذة، صعب هذا الأمر. هذا صعب، مع أن قد تتعامل مع قواعد المصطلح، من حيث قواعد المصطلح هي شاذة، لكن من سبقك للحكم بالشذوذ هذا الذي يحتاج أن الإنسان هو العصريون حكموا بالشذوذ، نعم بعض العصريين حكم عليها بالشذوذ، لكن يقال من سبقه أنها شاذة، وأنه ليس من السنة أن ينظر الإنسان إلى أصبعه في حالة التشهد، هذا اللي نحتاج. هل متقدم حكم بالشذوذ؟ هذا الذي يحتاج إلى رجوع إلى علل ابن أبي حاتم، علل الدارقطني، كتب العلل عموما. الذي يقف على شيء يخبرنا، الذي يقف على شيء من هذا يخبرنا، يساكم الله. الله لا خير أخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا المقام أحاديث فيما يتعلق بالتشهد، ما يتعلق بالتشهد وألفاظ التشهد الواردة من حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن عباس إلى آخره. فذكر هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ماذا التشهد، ماذا في الصلاة، وذكره. وشرح ألفاظ التشهد هذه مرت معنا في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، شروط وأركان وواجبات الصلاة، شرحنا هذه الألفاظ حتى لا نعيد، لأننا قريب عهد بشرح هذه الألفاظ. والشاهد من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ماذا التشهد، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الصلاة، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الصلاة، لأنه لما أنهى التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء، ثم ليتخير ماذا من الدعاء. وجماهير العلماء أن التشهد الأول ما فيه دعاء، أن التشهد الأول ما فيه دعاء، يدل على أن هذا أي ما يتعلق بالدعاء في آخر الصلاة، في آخر الصلاة، ألا وهو في التشهد الثاني، في التشهد ماذا الثاني، لا في التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين. قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه ماذا إليه. فمحل الأدعية هو في آخر الصلاة، أي قبل أن يسلم الإنسان من الصلاة يدعو، قبل أن يسلم الإنسان من الصلاة يدعو، فمحل الدعاء هو هذا. ولهذا جماهير العلماء يقولون لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ولا كذلك الدعاء، لأن التشهد الأول مبني على التخفيف، التشهد الأول مبني ماذا على التخفيف، والثاني هو الذي فيه الإطالة، ومن ضمن ماذا الإطالة أن يدعو الإنسان. قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ومر معنا أن الدعاء الأولى أن يكون بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعا بغير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز. وهكذا أيضا الدعاء، دعا بأمر يتعلق بالدين أو بالدنيا، دعا بأمر يتعلق بالدين أو بالدنيا، ولو كان أمرا خاصا يدعو ماذا الله عز وجل ماذا به، لأن الحديث مطلق قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه ماذا إليه، قال فليدعو، أي يدعو ماذا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم. إذن ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تجب، ما الصارف لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، وهذا الحديث ظاهره أنه في التشهد الأخير، ظاهره أنه في التشهد ماذا الأخير. هذا الأمر الأول، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب. وسيأتي أن هذا مذهب جماهير العلماء، أن هذا مذهب جماهير العلماء. وهل يعني يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني؟ هذا بالإجماع، هي مشروعة في التشهد الثاني بالإجماع. والمسألة الثانية أيضا، هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول؟ نقول لا، لم يرد فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ماذا؟ الأول. الجمهور على أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ماذا؟ الأول، وإنما هي في الثاني. ثم قالوا وهي مستحبة وليست واجبة. ما الدليل؟ قالوا هذا الحديث، بعد أن ذكر التشهد أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء. وفيه أيضا أن الاستعاذة كما سيأتي من أربع لا تجب، كما يقول ابن المنذر في حديث كما سيأتي معنا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم والقبر إلى آخره، وأنها لا تجب، وأنها لا تجب. والصارف لا هذا الحديث، الصارف لا هو هذا ماذا؟ الحديث. والتحيات الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أيضا علم ماذا؟ يعني جاء عن غير عبد الله بن مسعود، جاء عن عمر أنه كان يعلم. وأيضا في حديث عمر أنه لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان عمر رضي الله عنه يعلم الصحابة التشهد ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتحيات ماذا الوارد في حديث عمر تختلف قليلا عن تحيات في حديث عبد الله بن مسعود، وهكذا التحيات في حديث عبد الله بن عباس تختلف عن التحيات في حديث عبد الله بن مسعود وحديث ابن وحديث ماذا عبد الله بن عباس. ففيه أن هذه التشهدات من قبيل تنويع العبادات، يعني بمعنى تقول هذا تارة وهذا تارة، من باب تنويع العبادات، من باب تنويع ماذا العبادات. وهذا التشهد وهو يعني التشهد ماذا الأخير، ما حكمه التشهد ماذا الأخير؟ ما حكمه؟ منهم من يقول بأنه ركن من الأركان. ما الدليل؟ اللفظ الثاني الذي جاء، قال: وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. هذه اللفظة قبل أن يفرض علينا من أجل أنهم استدلوا على فرضية ماذا التشهد، وأنه ركن من أركان ماذا الصلاة. ومر معنا أن الراجح أن التشهد الأخير من الواجبات وليس من الأركان، أنه من الواجبات وليس من الأركان، لأن لا دليل على أنه من الأركان. وهذا اللفظ كنا نقول قبل أن يفرض علينا مر معنا أنه انفرد بها ابن عيينة، انفرد بها ابن عيينة، وخالفه كثير ممن يرون هذا الحديث. فالذي انفرد كنا نقول قبل أن يفرض علينا هو سفيان ابن عيينة، وغيره من الرواة لا يذكرون هذه ماذا اللفظة، فهي الشاذة، أي ليست ماذا محفوظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام عبد الله ابن مسعود. قال: ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ماذا التشهد، هذه لا غبار عليها، الحديث يدل عليه الأول. لكن وأمره أن يعلمه الناس، هذه اللفظة ضعيفة من جهتين، هذه اللفظة أنه أمره أن يعلمه ماذا الناس، هذه ضعيف من جهتين. الجهة الأولى الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه. أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، هو ابن عبد الله ماذا ابن مسعود، لم يسمع منه، لم يسمع ماذا منه، وعلى خلافه. العلة الثانية خصيف الجزري ضعيف، خصيف الجزري ضعيف. إذن هذا الحديث وهو الذي جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمر أن يعلمه الناس، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه علتان: العلة الأولى الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه وهو عبد الله بن مسعود، لم يسمع منه. والعلة ماذا الثانية، وهي خصيف الجزري ضعيف، خصيف الجزري راو ضعيف، فلا تثبت هذه الزيادة. إذا عندنا زيادتان، الزيادة الأولى كنا نقول قبل أن يفرض علينا انفرد بها ابن عيينة، شد بها، لم تذكر في الحديث. واللفظ الثاني أيضا ماذا ضعيف، والمحفوظ هو هذا، قال: كنا قال إذا صلى أحدكم فليقل، وظاهره أنه واجب، ظاهره أنه ماذا واجب. أما الاستدلال بعلى الركنية باللفظ الثاني كنا نقول قبل أن يفرض، قبل ماذا أن يفرض، نقول ظاهر الحديث بأنه واجب. أما ما يتعلق بالركنية فتحتاج إلى دليل، الركنية تحتاج ماذا إلى دليل، والله أعلم. والمسألة محل خلاف، والاسمها يعني المسألة محل إجماع بأن التشهد الأخير ركن من أركان ماذا الصلاة، والله أعلم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره إلى آخره. يعني يشبه حديث عبد الله بن مسعود وهذا كما قلنا يعني عدة صيغ فيما يتعلق بالتشهد، وردت عن عمر، وردت عن ابن مسعود، وردت عن عبد الله بن عباس، وقد ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صفة الصلاة، في صفة ماذا؟ الصلاة، وهي من تنويع العبادات، وهي من تنويع ماذا؟ العبادات. الله. قال رحمه الله: وعن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، أورد هذا الحديث فيما يتعلق بمسألة الدعاء، بمسألة ماذا؟ الدعاء، وهو أن هذا الرجل كان يدعو ولم يتقدم هذا الدعاء لا ثناء الذي هو يتضمنه التحيات، لأن التحيات فيها ثناء على الله عز وجل، التحيات فيها ثناء، وهكذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة الإبراهيمية. فاستدلوا بهذا الحديث أن الصلاة لا تجب على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ما الدليل؟ قالوا هذا الحديث، ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، وإنما أمره أنه إذا أراد أن يدعو يقدم الثناء الذي ورد في حديث ماذا؟ التشهد، لأن التشهد والتحيات إلى آخره هذا فيه ثناء على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو. وهذا فيه أن من أسباب إجابة الدعاء أن الإنسان يتقدم بين يدي الدعاء سواء في الصلاة أو خارج الصلاة بالثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، فيكون هذا من يعني ماذا؟ يعني من الأسباب التي يرجى بها إجابة الدعاء، من الأسباب التي يرجى بها إجابة الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الراوي عجل هذا، أي هذا الشخص الذي صلى هذه الصلاة عجل، ثم دعاه، ثم ماذا؟ دعاه، أي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهره أنه لم يتشهد ولم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته، فلما انتهى من صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هذا الرجل كان يجهل هذا الأمر، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون مستقبلا فيما يتعلق بالثناء وما يتعلق بالصلاة، لأن بعض العلماء قال هذا فيه دليل على أن الصلاة لا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يعيد هذه العبادة، ما أمر أن يعيد هذه العبادة الخالية من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الرجل ماذا حصل؟ دعا قبل الإتيان بالصلاة وقبل الإتيان بالثناء على الله جل وعلا. وهذا الحديث حديث ماذا؟ صحيح، وهذا من الأدلة كما قلنا التي تدل بها على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب، وحديث ابن مسعود الذي مر معنا، وحديث عمر الثالث وهو كان يعلمه ماذا؟ التشهد، ثم لا يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني هذا المقصود به في مثل هذا المقام الذي أورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو لابد من أن يتقدم الثناء ويتقدم الصلاة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الثناء ويحث على الصلاة يدل على أنها ما وجبت، يدل على أنها ماذا؟ ما وجبت، والله أعلم. قال رحمه الله: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. wassalamu kama alimtum, rawahu Muslim. Wazada ibn Khuzaimah fihi, fa kaifa nusalli alayka idha nahnu sallayna alayka fi salatina. نعم, ذكر أيضا عليه رحمة الله حديث أبي مسعود الأنصاري, قال بشير ماذا ابن سعد, يا رسول الله أمرنا الله, أين أمرهم الله عز وجل؟ كما قال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام قد علموه, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, قد علموا السلام وكيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم, لكن كيفية الصلاة هم يعلمون أنه لابد من صلاة, أو أن السنة والشعار فيما يتعلق بالصلاة الصلاة, لكن كيفية هذه الصلاة؟ وقال بعض العلماء هم يعلمون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة, لكن يريدون الأكمل. قالوا قد أمرنا الله عز وجل بالصلاة, فكيف نصلي عليك؟ وهذا الحديث مطلق, ما جاء مقيد بالصلاة, هذا الحديث مطلق لم يأتي ما دام مقيد بالصلاة. فقالوا يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك, فكيف نصلي عليك؟ أي ما هي الكيفية التي نصلي بها ماذا عليك إذا نحن صلينا, كما سيأتي فيما يتعلق بالتقييد بالصلاة فيه كلام. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية, أمرنا الله بالصلاة عليك, والحديث مطلق ما له علاقة بالصلاة, الحديث مطلق ما له علاقة ماذا بالصلاة. والواجب على ظاهر ماذا, على ظاهر ماذا الحديث أو على ظاهر الآية, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, أنه يحصل بمجرد الصلاة عليه, سواء يعني في الصلاة أو خارج الصلاة, بالمرة الواحدة يحصل الامتثال, بالمرة الواحدة يحصل الامتثال. ولهذا ذكر ابن القيم مبحثا موسعا فيما يتعلق بإيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, من قائل أنها يعني عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تصلي دائما وأبدا, ومن قائل أنها تجب ماذا في العمر ماذا مرة واحدة, والأقرب هو هذا أنها لا تجب على الإنسان إلا مرة واحدة, وما زاد على ذلك فهو من المستحب, ما زاد على ذلك فهو من قبيل المستحب ولا يجب. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم, وإيراد المصنف فيما يتعلق بالصلاة بعد التشهد يدل على أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يشير إلى أن الصلاة تكون في التشهد ماذا الأخير, يشير إلى أن الصلاة تكون في التشهد ماذا الأخير, لأنه ذكر حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عباس, ولم يذكر فيهما ما يتعلق ماذا بالصلاة, ما يتعلق ماذا بالصلاة. فأورد هذا الحديث يشير إلى أن الصلاة إنما تكون في التشهد الأخير, وحكم هذه ماذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا ماذا الحديث, ذكر هذا ماذا الحديث, فقالوا يا رسول الله قد أمرنا الله بأن نصلي عليك, فكيف نصلي؟ والشاهد قال قولوا, قال ماذا قولوا؟ قال العلماء أن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب, أن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب, وإنما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك, قال قولوا كذا وكذا, فهذا الأمر بعد السؤال إنما يدل على الكيفية ولا يدل على إيجاب ماذا الصلاة, لأن الأمر إنما يكون أمر إذا جاء مطلقا, الأمر لا يكون أمرا واجبا إلا إذا جاء مطلقا. ولهذا ذكر ابن اللحام عليه رحمة الله في قواعده ماذا مسألة, مسائل تتعلق بهذا الأمر, الأمر بعد الاستئذان, الأمر بعد الشيء الذي يظن أنه يعني ماذا يعني لا يعلمه, أو أنه ماذا فيه حرج, أو الأمر بعد السؤال, ذكر كل هذه الصيغ لا تفيد الوجوب. يعني الأمر بعد الاستئذان يعني يستأذن عليه ماذا إنسان فيقول أدخل, قالوا هذا أمر بعد الاستئذان يدل على الإباحة أدخل يعني. وهكذا قد يأتي الأمر بعد الشيء الذي يظن الإنسان أنه حرج, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج, يعني يأتي إنسان فيسأله أنه رمى قبل أن يفعل كذا, أنه حلق قبل أن يرمي, قال له افعل ولا حرج, افعل هذه صيغة أمر جاءت بعد يعني ماذا سؤال شيء يظن أنه وقع ماذا فيه, أنه من قبيل المحرم, قال له افعل. والقسم الثالث وهي يعني الأمر بعد السؤال, مثل هذا سألوا كيف نصلي عليك, قال قولوا كذا, قال قولوا كذا. إذن في إيجاب الكيفية ما هو واجب, إيجاب هذه الكيفية لا يجب. قالوا قد أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك, فكيف نصلي؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا كذا إنما هذا لبيان الكيفية المسؤول عنها ولا يستفاد منه الإيجاب، فهذا أمر بعد السؤال، هذه من الأدلة. إذن عندنا الدليل الأول أن هذا أمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، وحديث ابن مسعود وحديث عمر فما فيها ما يتعلق بالصلاة، وحديث عقيل هذا وحث على الصلاة ولم يأمر بأن يعيد هذه ماذا؟ الصلاة. وجمهور العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني مستحبة، جمهور العلماء أكثر العلماء، ورجح هذا العلامة العثيمين، قال لأنه لا دليل، لا دليل على إيجاب الصلاة، لا دليل على إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ثم ذكر لهم هذه الصلاة المسمى بالصلاة الإبراهيمية وهي الأكمل، يعني بمعنى أكمل الصلاة هي هذه، لكن لو أن إنسانا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا الكيفية في الصلاة فقال عليها الصلاة والسلام وانتهى، تكفي نقول نعم، لكن نقول الأكمل، الأكمل أن تأتي بهذه الصلاة الإبراهيمية، الأكمل أن تأتي بهذه الصلاة الإبراهيمية. ثم ذكروا إشكال في هذه الصلاة كما صليت على إبراهيم، يعني يسألوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اختلفوا في هذه الكاف، هل هذا التشبيه بمعنى يعني تصلي على محمد عليه السلام يعني ماذا بصلاة تشبه الصلاة على إبراهيم؟ أين الإشكال؟ الإشكال منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من منزلة ماذا؟ إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ قالوا لأن المشبه ماذا به أعظم من المشبه، المشبه به هو ماذا؟ إبراهيم، أعظم من المشبه. إذا أنت تشبه يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم، تقول فلان كالأسد، الأسد أعظم من فلان من حيث الشرسة، فحصل إشكال، هل الكاف للتشبيه؟ الراجح أن الكاف للتعليل. ما معنى للتعليل؟ يعني بمعنى أنه كما صليت على إبراهيم صلي على النبي عليه الصلاة، يعني من باب التوسل، من باب ماذا؟ التوسل، أي توسلون إلى الله جل وعلا بإنعامه، وهي ما يتعلق بالصلاة على إبراهيم، يتوسلون لله عز وجل أو يتوسلون إلى الله عز وجل بهذه النعمة التي أنعم بها على إبراهيم وهي الصلاة عليه، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الكاف للتعليل، كما صليت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا على أنها للتشبيه، من أجل الخروج من هذا الإشكال، لأجل الخروج من هذا ماذا؟ الإشكال. وبعضهم قال هي على بابها للتشبيه، لكن يعني ماذا؟ آل إبراهيم من يدخل فيهم؟ قالوا يدخل فيهم النبي عليه الصلاة، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة صلاة أخرى، فصلي على النبي عليه الصلاة ماذا؟ مرتين، المرة الأولى أنه دخل في آل إبراهيم، والمرة الثانية أنه صلي عليه استقلالا، فهذه تفوق الصلاة على إبراهيم. وذكر ابن القيم أقوالا في جلاء الأفهام، في كتابه جلاء الأفهام، للجواب على هذا الإشكال، وهي كما صليت، هل هي تعليلية؟ هل هي للتشبيه؟ وذكر أقوالا، ذكر أقوالا في هذه ماذا؟ المسألة. والزيادة هذه قال وزاد ابن خزيمة فيه، يعني خارج مسلم، خارج ماذا؟ مسلم، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ الحديث الأول ما في التقييد بالصلاة، كيف نصلي عليك؟ قال قولوا كذا، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ مطلق، ما له علاقة بالصلاة، ما له علاقة بالصلاة. فأتى باللفظ الثاني، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أورد فيما يتعلق بالكيفية، أي كيفية الصلاة، وهكذا أيضا إذا أراد الإنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. هذه الزيادة التي عند ابن خزيمة هي من طريق محمد ابن إسحاق، من طريق محمد ماذا؟ ابن إسحاق، وإن كان قد صرح بالتحديث، هو صرح بالتحديث، والمدلس إذا صلح ماذا بالتحديث تقبل منه، لكنه انفرد بهذه اللفظة، مخرج الحديث واحد، وهو حديث من أبي مسعود الأنصاري، أبي مسعود ماذا الأنصاري، فيأتي ابن خزيمة أو فيأتي ماذا محمد بن إسحاق فينفرد عن باقي الرواة ويذكر هذه اللفظة، وهو تقييد الصلاة بالصلاة، والحديث الأول مطلق ما في هذا التقييد، فهذه شاذة، هذه انفرد بها محمد بن إسحاق، وإن كان قد صرح ماذا بالتحديث، لكن الرواة الأوثق منه الذين يروون هذا الحديث وهو في صحيح مسلم وأصله في مسلم لا يذكرون هذا التقييد، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فهي شاذة لا تثبت، هذه ماذا؟ لا تثبت، لأن باقي الرواة الذين اشتركوا معه في هذا الحديث لا يذكرونها لا يذكرونها فهي شاذة. فيبقى أن الحديث مطلق، يبقى أن الحديث ماذا؟ مطلق. لكن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مستحبة، قول من؟ قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء، ولا تجم، والله أعلم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. وهذا هو الصحيح، أنها تقال في التشهد الأخير، والمقصود بالتشهد الأخير في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، وهكذا في صلاة الفجر، وهكذا فيما يتعلم هذا بصلاة الفجر يأتي مثل هذا الأمر، فهي في التشهد الأخير. يعني هذا دعاء، والدعاء قبل السلام، الدعاء قبل السلام فيأتي بهذه. لكن الأقرب والله أعلم أن المقصود بها الصلاة ذات التشهدين إذا فرغ، لأنه قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، يشير إلى أن في تشهد أول وفي تشهد أخير، هذا الأقرب. معنى ذلك والله أعلم أنها لا تقال في صلاة الفجر، إنما تقال في صلاة ذات التشهدين مثل صلاة المغرب أو الصلاة الرباعية. أما صلاة الفجر ففيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع. لكن ما يتعلق بالدعاء بهذه الأربع الذي يظهر لا، لأنه قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، لما يقولون أخير معناه في أول قبله، لما يقولون أخير معناه أن في ماذا؟ أول قبله، وهذا الأقرب، وهذا ماذا؟ الأقرب، أنها لا تقال في صلاة الفجر، وتقال في التشهد الثاني من صلاة المغرب، وهكذا في الصلاة ماذا؟ الرباعية، سواء كانت جهرية أو كانت ماذا؟ سرية. قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. وظاهر هذا الحديث: إذا تشهد أحدكم فليستعد، ظاهره أنه أمر، ظاهره أنه ماذا؟ أنه أمر. والجمهور على أنه ماذا؟ أنه مستحب. والدليل على ذلك قالوا حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم التشهد قال: ثم تخير من الدعاء عجبك، ثم تخير من الدعاء أعجبك. يقول ابن المنذر تعليقا على حديث عبد الله بن مسعود: فيه دلالة على أنه لا يجب أن يستعيد من أربع، استعاذ من أربع هي دعاء، الاستعادة من أربع هي دعاء. إذن جمهور العلماء على هذا، يقولون: أول ما ورد في حديث المسيء في صلاته، الأمر الثاني لم يرد في حديث عبد الله بن مسعود، فهذا يدل على أن هذا الدعاء مستحب. من قال بالوجوب أو بالشرطية أو بالركنية؟ طاووس بن كيسان. فلهذا سأل ولده: هل استعدت من أربع؟ قال: لا. قال: لا، أعد الصلاة. طاووس بن كيسان كان يرى أنها من الأركان، كان يرى أن الاستعاذة من هذه الأربع من أركان الصلاة، فأمر أن يعيد الصلاة، والله أعلم. لكن ظاهر الأحاديث أنها مستحبة، ظاهر الأحاديث أنها ماذا؟ مستحبة. وأعجب ما يكون في مثل هذا المقام أن بعضهم يستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر ولا يؤمن بعذاب القبر، بعضهم يستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر وما ترى يؤمن بعذاب القبر. موجود هذا ولا ما هو موجود؟ من الذي لا يؤمن بعذاب القبر من الفرق؟ معتزلة ومن؟ جماعة يا أخوان، جماعة. وهذا حديث الآن، هذا حديث الآن لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ماذا؟ يستعيد من أربع، هذا حديث الآن متفق عليه، تلقته الأمة بالقبول. فحينما يصلي: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ ماذا؟ من ضمن ماذا؟ الدعاء، ومن عذاب القبر، سبحان الله. ثم لا يؤمن به، هذه من العجائب يا أخوان، يعني يستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر ثم هو لا يؤمن بعذاب القبر، هذه من العجائب، هذه من العجائب، أنه يعني يتلو ماذا؟ الحديث ثم بعد ذلك لا يستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في الصلاة. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. إيراد الحافظ ابن حجر لهذا الحديث يرى أنه يقال في بعد التشهد الأخير لأن محل الدعاء قبل السلام، مع أن الحديث مطلق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يعلمه دعاء يدعو به ماذا في الصلاة، فهذا عام سواء كان في الركوع أو كان في السجود في الصلاة عموما، في الصلاة ماذا عموما. وإيراد الحافظ ابن حجر لهذا الحديث بعد التشهد يرى أنه يقال قبل السلام، يرى أنه يقال لأن محل الأدعية هو قبل السلام، فهذا يعني رأي للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا يقال قبل أن يسلم الإنسان من الصلاة. وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق هو تعليم لكل الأمة، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص به أبو بكر رضي الله تعالى عنهم. ونستفيد أن الرجل الفاضل صاحب الخير والصلاح والكمال يعني كونه يعني يطلب أن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ماذا دعاء، أن يعلمه ماذا دعاء، معنى أن الإنسان الواجب عليه أن يهضم نفسه دائما مهما عملت من الأعمال، فاجعل نفسك دائما مقصرا مفرطا. هذا أبو بكر الصديق المبشر بالجنة، أبو بكر هذا الصديق الخليفة الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الصديق الذي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا قال صدقت. مع هذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء، يعلمه دعاء فيدعو بهذا الدعاء. أبو بكر هل ظلم نفسه ظلما كثيرا؟ بعيد عن أبي بكر أنه يظلم نفسه ظلما ماذا كثيرا، يظلم نفسه ظلما ماذا كثيرا، وجاء في بعض الألفاظ ماذا كبيرا. لكن الإنسان دائما يجعل نفسه أنه صاحب تقصير وصاحب ماذا تفريط، صاحب تقصير وصاحب ماذا تفريط، وأنه في حاجة إلى يعني ماذا إجابة دعائه إذا دعا الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأدعية التي تقال قبل السلام، هذه من الأدعية. ولهذا المأثور فيما يتعلق بالدعاء قبل السلام هو الأولى، المأثور من الأدعية قبل الانتهاء من السلام هو الأولى والأكمل. لكن لو أن إنسانا دعا بغير المأثور نقول حديث عبد الله بن مسعود يدل عليه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، قال هكذا ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. لكن نقول الأولى بالمأثور، الأولى أن تدعو بالمأثور. هذا أبو بكر الصديق يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أدعو في صلاتي، إذا أنا صليت ماذا أدعو، فيعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء، فدل على أن المأثور أولى من كون الإنسان يدعو بأدعية ماذا من عند نفسه مع الجواز، مع ماذا الجواز. أما مبحث السلام في الصلاة هذا مبحث موسع، سيأتي الكلام عليه وألفاظ السلام وما هو الذي ثبت ماذا منها، هذا المبحث مهم جدا، وأجله حتى يأتي ماذا وقته بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. سؤال ما كان كيف هو محل الأدعية قبل السلام، محل الأدعية ماذا قبل السلام، لأن التشهد الأول ما فيه ماذا دعاء على الصحيح عند الجمهور يقولون، وما يتعلق ماذا بالركوع جاء يعني يجوز الدعاء. لكن إيراد الحافظ لهذا الحديث في آخر الأحاديث يدل على أنه يقال قبل أن يسلم الإنسان، لكن هل يجوز الإنسان أن يقول في سجوده؟ ما تستطيع تقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في صلاته، والصلاة عامة من حين التكبير إلى أن يسلم، فقد يقول في السجود، قد يقول ماذا في الركوع، قد يقول ماذا في كذلك التشهد ماذا الأخير، فيبقى على العموم. لكن إيراد الحافظ أنه يقول ماذا قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، لأن المقام واسع، مقام ماذا واسع يطول بالإنسان فيقول ما شاء من الدعاء، والله أعلم. وإلا يجوز في غير آخر الصلاة، والله أعلم. نعم. بقي سؤال ولا شيء؟ أفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم هل ثبتت زيادة سيدنا في الصلاة الإبراهيمية؟ ما ثبتت يا أخي. السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم حق، هو سيد ولد آدم يوم القيامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بدون السيادة، علمنا التشهد والصلاة عليه من دون ذكر السيادة، ولا أيضا إذا ذكر نذكر سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وهو القائل عن نفسي أنا سيد ولد آدم. فحقيقة أن أعتقد هذه دائما من الحزبيين، من الصوفية، من الشيعة وعوام الناس، سيدنا سيدنا، حتى بعض سبحان الله ممن ربما يدرس في الحرم عنده جمهور وناس يدرسونها صلاة على سيدنا محمد، قل هذه ما وردت يا أخي. صحيح نتعبد بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد، لكن هذه أشياء أذكار وأشياء عبادات جاءت على هذا الحال، جاءت على هذه الكيفية. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الصلاة ما ذكر فيها السيادة، فذكر السيادة في الصلاة هذه زيادة على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشرع هذه، ماذا لا تشرع. فبعض الناس يتساهل حقيقة، بعض الناس قد ينسب للعلم، فترى إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول على سيدنا، ما وردت يا أخي هذه، ما وردت هذه اللفظة. لذا تكلم العلماء على هذه المسألة، أن لفظ السيادة في الصلاة على النبي عليه السلام لم ترد، وهو سيد ولد آدم ولا إشكال، سيد ولد آدم ولا إشكال، لكن هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أحسن الله إليكم هل هناك صلاة تسمى صلاة التسبيح؟ صلاة التسابيح نعم، لكنها موضوعة منكرة ما ثبتت. صلاة التسابيح وردت في الأحاديث ولكنها منكرة، ومنهم من يقول موضوعة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المسمى بصلاة التسابيح، لا تثبت. طيب